بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في طاعته في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 تحت الحديث 24 من حديث ابن عباس. قال الشيخ حفظه الله تعالى رابعا: قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. في هاتين الجملتين بيان شدة افتقار العباد إلى ربهم وحاجتهم إليه في تحصيل أرزاقهم وكسوتهم، وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعالى طعامهم وكسوتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الدين، أما بعد، فكما ذكر الشيخ رحمه حفظه الله تعالى وأجزل له المثوبة أن هذه الجملة فيها الإشارة إلى افتقار العبد إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، أي الذي تصمد إليه جميع المخلوقات، فكل المخلوقات محتاجة لله، مفتقرة إلى الله، تحقيق مطلوبها ومرغوبها إنما هو بالله عز وجل، بالله ولله وفي الله، هذا الذي ينبغي. فكل صاحب حاجة توسل والتجئ إلى الخالق، إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، الذي أعطى غيرك يعطيك، والذي فتح على غيرك يفتح عليك، والذي يسر على غيرك ييسر عليك، وهكذا، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء أهل الدثور يقولون يا رسول الله، جاء الفقراء يقولون يا رسول الله ذهب أهل الدثور بأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، الحديث، فقال ودلهم على عمل يفعلونه، فسمع الأغنياء بهذا العمل ففعلوا. قال الفقراء يا رسول الله أصحاب أهل إخواننا أهل الأغنياء سمعوا بما ذكرت لنا ففعلوا. قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، فضل الله يؤتي من يشاء، فخزائن الله ملأى، خزائن الله ملأى لا تنقص، وفضل الله واسع لا ينقصه شيء، كما سيأتينا في آخر الحديث. فيفتقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يفتقر فيه إلى الله هو ماذا؟ الرزق المعنوي، العطاء المعنوي، الهبات المعنوية، عطاء الإيمان، عطاء الهداية، التوفيق للهداية، الإلهام للهداية، هذا أعظم ما ينبغي أن يفتقر وأن يسعى العبد في طلب الله، في دعاء ربه أن يحصل له ذلك، هذا أمر عظيم، العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله ذلك، لأنه من أوتيها فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. نعم. قال هنا فاستطعموني أطعمكم، بضم همزة أطعمكم، والأخرى فاستكسوني أكسكم، بفتح همزة أكسكم. ما هو الفرق بين الأمرين؟ لماذا قال أطعمكم بضم الهمز وقال أكسكم بفتح الهمز؟ أحدهما رباعي والآخر ثلاثي. غيرك خلي غيرك. ها؟ حق ثالث من الفعل. كيف؟ حق ثالث من الفعل. إيه. أطعموه. الهمز همزة ال حرف الهمزة همزة الأول الفعل. أطعم بالضم وأكسو بالفتح، لما؟ نعم هم؟ لا، واحدهما رباعي والآخر ثلاثي. أيوه. الرباعي تضم والثلاثي تفتح. ما الذي يضم الرباعي؟ أوله. متى؟ إذا كان رباعيا يضم، إلا في الإخال يكسر. متى يضم؟ متى يضم؟ حال كونه ماذا؟ مضموم ثالث. لا، حال كونه فعلا؟ لا. مضارع. مضارع. نعم. حالة كونية مضارعة. الجواب التام الصحيح أن يقال أطعمكم من الرباعي الذي هو أطعمه أطعمه، وأكسكم من الثلاثي وهو كسى. والقاعدة في الأفعال، خذوا القاعدة في الأفعال، الفعل الماضي الثلاثي والخماسي والسداسي، ولا يكون الفعل إلا كذلك لا يزيد على السداسي. مضارعه مفتوح الأول، واضح؟ تقول كتب يكتب أكتب، انطلق أنطلق، واستفسر أستفسر. وأما الرباعي في أربع حروف ماضيه رباعي، فسواء كان مزيدا أو مجردا فيضم مضارعه، يضم أول المضارع، مثل أكرم تقول أكرم، أطعم أطعم تقول أطعم، بخلاف الفعل الثلاثي تقول طعم أطعم، أما أطعم فأطعم. كذلك إذا كان رباعيا مجردا كدح راجع مضارع أدحرج، إذن أول المضارع مفتوح إلا إذا كان رباعيا سواء مجردا أو مزيدا. إلا فعل واحد يقولون مكسور، اللي هو ماذا؟ إخال، الذي هو إخال، هذه هي اللغة العامة عند العرب، ولهم لغة أخرى عند بني همدان وأظن بني أسد وغيرهم، يجيزون الكسر، يجيزون الكسر، لكن منهم من يكسر النون والتاء والياء، ومنهم من يقصر الكسرة على الياء فقط، واضح؟ ومما قرئ شذوذا إياك نعبد وإياك نستعين، وقرئ شذوذا في الهمز ألم اعهد إليكم يا بني آدم، وقرئ في قراءة سبعية أفمن يهدي الحق يحق ويتبع أم من لا يهدي، قراءة سبعية أم من لا يهدي بالكسر. ولهم في ذلك شواهد شعرية، إذا قلت لها تعالي ناولي لتمايلت، ولا غيرها، إذا قلت قال لم تيتمي، لم تيتمي بكسر التاء، هذه لغات على كل شيء. فهو الضابط في الرباعي وغيره. نعم شيخنا، قراءة الشاذة يؤخذ منها اللغة، قراءة الشاذة يؤخذ منها اللغة ولا أقول اللغة، يعني بالمناسبة الملاحدة يطعنون في القرآن بقواعد اللغة العربية. من الأول؟ متى قاعدة القواعد؟ قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ قبل. متى قاعدة قواعد اللغة؟ بعد القرآن. بعد القرآن. ما الذي يحكم للأول؟ يحكم الأول الثاني ولا الثاني الأول؟ الثاني الأول. يحكم المتقدم على المتأخر ولا المتأخر المتقدم؟ المتأخر يحكم على المتقدم. فالأصل القواعد هذه التي جاء علماء النحو بعد أن دخل اللحن في المسلمين، لأنه أسلم الأعاجم، جاءوا وتتبعوا كلام العرب فوضعوا تلك القواعد. من أين أخذوها؟ من الكتاب السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، ومن كلام العرب الشعر والنثر، الشعر والنثر، من هذا أخذوا. فإذا تتبعوا وماذا فقرروا؟ قعدوا القاعدة العامة، القاعدة العامة، جعلوها قاعدة مطردة عامة، ولم يعني يذكروا أو يفصلوا في اللغات الأخرى، وتجدها مفصلة في كتب أهل العلم، يعني لغات مثل مثلا المثنى، يعني المثنى يرفع بعلامة الرفع الألف والنصب والجر الياء، لكن منهم من يلزمه ماذا؟ الألف فقط. لغات كثيرة، هذه لغات صحيحة، ف يعني لا يقال أن القرآن خالف وفيه خطأ نحوي كما قال بعض أهل الضلال وبعض أهل الكفر وأهل الإلحاد، قالوا خطأ في القرآن. إن هذان لساحران. إن حرف نصب، اسم إن منصوب، فالأصل أن يقال إن هذين. فلماذا جاء إن هذان؟ فقال علماء اللغة توجيهات كثيرة، توجيهات، ومنها أن هذا على لغة من لغات العرب التي هي إلزام المثنى في حركة الإعراب الألف على الإطلاق. إن أباها وأبا أباها. نعم. فهنا الآن القراءة الشاذة ما وجه شذوذها؟ وجه الشذوذ أحد ثلاثة شروط، انتفاء أحد شروط ثلاثة أو جميعها. قال ابن الجزري: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي، وكل ما خالف وجه النحو، وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة ركان. فإذا ثبتت هذه الركان الثلاثة قيل هذه قراءة صحيحة. ما هي؟ أولا صحة السند، والجمهور على أن المقصود به التواتر، ومنهم من يقول حتى المستفيض، وقلة من العلماء يقول صحة الإسناد ولو كان أحدا، وأن يوافق الرسم العثماني، الرسم العثماني أن يوافق الرسم. إذا خالف الرسم فلا يصح، إذا خالف الرسم فلا يصح، وأن يوافق الوجه النحوي. فهذه الشاذة إذا لم يصح إسنادها هي شاذة، إذا لم يصح إسنادها توافق الرسم وتوافق النحو لكن لم يصح إسناد شاذة، مثل ملك يوم الدين ميم ولام وكاف، يصح أن تقرأ مالك يوم الدين وصح الإسناد بذلك، يصح أن تقرأ مالك يوم الدين وصح الإسناد ولا لا، يصح أن تقرأ ملك يوم الدين ولا لا، لكن لم يصح الإسناد هذه شاذة، يصح أن تقرأ ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، لكن هذه لم يصح بها، واضح؟ طيب إذا صح الإسناد ووافق الوجه النحوي وخالف الرسم، وخالف الرسم القرآني، هذه شاذة، شاذة هذه. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، وله أخ أو أخت في كل واحد منهما سدس، في بعض المصاحف ابن مسعود وغيره، ولو أخ أو أخت من أم، هذه لا توافق المصحف العثماني، فهذه يقول شاذة. إذا صحت الإسناد ووافق الرسم وخالف النحو ماذا صارت؟ خالف الوجه النحوي صارت ماذا؟ قراءة شاذة لا يؤخذ بها، قراءة شاذة، واضح؟ فإذا لا تكون حجة، لا تكون حجة. فصارت الآن القراءة الشاذة هل تصير حجة في النحو أو لا؟ نقول شذوذها لعدم صحة الإسناد ولكون لا توافق المصحف العثماني وافقت وجه النحوي لا إشكال، لكن إذا توفر الشرطان وخالفت الوجه النحوي فليست حجة، واضح؟ نعم. قال الشيخ حفظه الله: قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أوجب الله عز وجل على العباد امتثال الأوامر واجتناب المنهيات، والعباد يحصل منهم التقصير في أداء ما وجب عليهم والوقوع في شيء مما نهوا عنه، وطريق السلامة من ذلك رجوعهم إلى الله وتوبتهم من ذنوبهم وسؤال الله عز وجل أن يغفرها لهم. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، حديث حسن أخرجه ابن ماجة وغيره. أي نعم، هذا أيضا ما منا إلا ويخطئ، والخطأ بالليل أو بالنهار. ومن رحمة الله عز وجل أن يتوب على العباد ليلا ونهارا. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فمن أساء ليلا فإن باب التوبة مفتوح بعده، ومن أساء نهارا فباب التوبة مفتوح. فيقول جل وعلا: إنكم تخطئون بالليل والنهار، لكن الله جل وعلا يغفر جميع الذنوب، من استغفر الله غفر الله له تبارك وتعالى. نعم. فهي الخطيئة إما بترك الأمر وإما بالوقوع في النهي، وهذا التقصير لا ينبغي أن يتغلب عليك الشيطان ووساوسه ووساوسه، بل تب إلى الله وارجع إلى الله، فالله عز وجل يقبل توبة العباد. طريق السلامة من الذنوب أنك إذا أذنبت أن تتوب إلى الله، أنت كلما أذنبت تب إلى الله عز وجل. وفي الحديث أن إبليس أخذ العهد على نفسه، قال لله عز وجل أنه ما يترك طريقا إلا يقف لابن آدم، يوسوس لهم ويوقعهم في الخطيئة. فحلف الله عز وجل بعزته أنه لا يزال يغفر لهم ما استغفروني، ما استغفر العباد ربهم غفر الله عز وجل لهم ويقبل توبته. ذكر الشيخ الحديث: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هو حديث أخرجه ابن ماجه، حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون أظن لانقطاع موجود في إسناده. نعم. قوله تخطئون رباعي، من أخطأ يخطئ، من أخطأ يخطئ، وهنا أخطأ بمعنى خطئة، لأنه فرق بين أخطأ وخطئة. أما أخطأ فضد فمعنى أنه لم يوافق الصواب، وخطئ بمعنى أذنب وأثم. قال جل وعلا: لا يأكله إلا الخاطئون، أي العاصون الآثمون من خطئة. نعم. وفي الآية الأخرى: قال: لا يأكله إلا الخاطئ المخطئون. نعم. قال: لا يأكله إلا الخاطئون. نفس الشيء، آثمين، إنا كنا خاطئين، يعني هذا بمعنى الإثم. فأما المخطئ فالأصل أنه الذي لم يوافق الصواب، لكن يطلق المخطئ على الخطئ، لهذا خطئ يخطأ خطيئة، وأخطأ يخطئ خطأ. نعم. سادسا: قوله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال ابن رجب: يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا نفعا ولا ضرا، فإن الله تعالى في نفسه غني حميد، لا حاجة له بطاعات العباد، ولا يعود نفعها إليه، وإنما هم ينتفعون بها، ولا يتضرر بمعاصيهم، وإنما هم يتضررون بها. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نعم. لا يبلغ العباد ضر الله عز وجل أبدا، لا يستطيعون ذلك، بخلاف الأذى. الأذى، لأن الأذى هو الكلام في الله عز وجل بالسوء، ولا يتضرر، كما قال عز وجل أو كما جاء في الآيات أنه لن يضروكم إلا أذى. الضرر غير الأذى. يؤذون الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. الإذاء بالسب والشتم ووصفه بالنقص. قال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم وما كان له ذلك. يؤذيني، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، أو كما قال تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي. أما أن تضر الله فلن تضر، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله أبدا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا أحد ينفع الله جل وعلا، لأنه هو الغني وله الكمال المطلق والغنى المطلق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.